حديث سصد نوط ششي. عن أنس رضي الله عنه قال في سأنس خدج رافي بتن يقوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة يعني في غنبري صلاة خدج لي بالنبيش كرت تكر ويكملها بس تمام جتكر سنة تويب درستي تكرن آداب النبيش بجهة إنان ركن تويك منات كرن نكون نبيش بابا خوبت كر هجتا كرتية.